나치라테 조리다트 로동 신문 안나티카 비리사니 히즈빌 아말릴 쿠리 피아다디아 스와드르 야마사디 사주라 알라비아 마카라탄 입티다하이야 병원 타하니아탄 하라 릴 우마하트 알라와티 예브나이나 무스타쿠바라 쿠리알 이스트라키야 와다카르투 피아 안나 타리카 사우라트나 타윌 يسجل بجلاءٍ الآثار المقدسة من الإخلاص الوطني للأمهات اللواتي شاطرن الحزب المسيرة على دوام متغربات على شتى أنواع العواصف العاتية بالإرادة الصلبة. ثم دعت جميع الأمهات إلى وجوب إظهار شرفهن بمناسبة ثورية زهرة للأسر على طريق التقدم العام من أجل النشر النهائي لبناء طاولة الاشتراكية القوية تحت قيادة القائد المحترم كيم جونغ أون.